قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه أنه قال إن مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرج رجله وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. ثم رد أبو داود حديث خباب رضي الله عنه أن مصعب بن عمير رضي الله عنه استشهد يوم أحد وأنهم لم يجدوا له إلا نمرة فكانوا إذا غطوا بها رجلاه يعني بدا رأسه وإذا غطوا رأسه بدت رجلاه فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال غطوا بها رأسه وجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر يعني من الشجر الذي هو يعني طيب الرائحة. ف يعني هذا يدلنا على يعني هذا يوضح لنا أن الترجمة التي مرت وهي المغالاة كراهية المغالاة أن عدم وجودها أولى من وجودها لأن هذا ليس في مغالاة بل هذا يعني فيه ضرورة وفيه يعني حاجة شديدة. وقد سبق أن مر أن أن أن أنه كثر القتلى وقلت الثياب وكان يجمع بين الاثنين والثلاثة في ثوب واحد يعني معناها الذي يكفي الثلاثة الواحد يقسم على ثلاثة الذي كان يكفي الواحد يقسم على ثلاثة للقلة. وهذا مثال من أمثلته كونهم ما وجدوا له إلا نمرة فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن تجعل على رأسه وأن يجعل على رجليه شيء من كافور ثم شيء من الذخر. ثم أيضا يعني الحديث يدل على أن حاجة أن الإنسان إذا كان لم يكن له يعني شيء يعني إلا ما يكفن به فإن ذلك مقدم على الميراث وعلى الوصية مقدم على الميراث والوصية وعلى سداد الدين يعني ما يكون به التكفين وما يلزم لذلك فإنه يكون مقدما على غيره. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة ثقة مخضرم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.